بنية رفع الحدث ثم خرج منها ارتفع حدثه، وليس عليه إلا أن يتمرمض ويستنشق، هذا في الجنابة. أما الوضوء فلا بد من الترتيب وأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. فنصيحتي لهذا الأخ أن لا يلتفت لهذا، يتوضأ أولا وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه حتى يروي ثم يغسل سائر جسده، ويتعاهد الحبر لأنه يزل عنه الماء، وكذلك يتعاهد ما بين فخذيه والباقي واضح، وهو إذا أمر يده على جسمه فقد حصل المقصود.